لما كان مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما هم في لما كان في أصد في غزوة بدر. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرف عدد الناس فيه، فلقي شيخا كبيرا فدخل عليه سيدنا أبو بكر وقال يعني كم عدد الناس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم سأله كده، قال له عدد الناس قد إيه؟ قال له لا أخبرك حتى تخبرني من أين أنت، أنت ساكن في أي منطقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، بس يعني أخبرني أول. فقال له بيذبحوا 10 جزر في اليوم وجمال، ويبقى هم على الفئة، عارف النبي صلى الله عليه وسلم فين وطريقهم فين وكده. وبعدين الرجل لما جه بقى بعد كده قال لسيدنا ابو بكر ايه؟ قال له من هذا الرجل؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابو بكر رجل يهديني. كلمه يهديني لما اقول لك انا في الصحراء تعرف انه ايه؟ انه خريب، يعني الرجل اللي بيقدر يعرف لك الطرق والمدقات ويوديك هنا وهنا، صح؟ بس ابو بكر يقصد يهديني، بيهديني للتوحيد، بيهديني للاسلام. ها؟ وانك لتهدي الى صراط المستقيم. فابو بكر رضي الله عنه يقصد دي، بس حطها له كده ان هو يفهم الكلمه دي ومشي. فالراجل قعد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وماشي، قال من اين انت؟ مش قلت لي هتقول لي انت منين؟ من اين انت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم من ماء. ده وقعت في قلب الرجل ايه؟ ان انا من ماء، يعني مصر مثلا، طب العراق اللي هي منطقه فيها ميه بتطل على ميه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد ايه؟ يقصد من ماء اللي هو المني، ماء دافئ، صح؟ يقصد من هنا. اهو ده التعريض يا اخو. ولذلك بقى مرة سفيان الثوري رضي الله عنه لما الخليفة قال له انت هتبقى قاضي، يعني هتبقى قاضي، مفيش كلام، وعايز يهرب منه ايش قاضي، فكان قاعد في المجلس فقال له طيب بس ممكن اقوم اروح في مكان، قال سترجع يا ابا عبد الله؟ قال نعم والله سارجع، مفيش حاجة، هي كلمة واحد، هرجع والله خلاص. فراح قايم رضي الله عنه وقال له سترجع يا ابا عبد الله؟ قال نعم سارجع خلاص هرجع لك. راح قايم سفيان الثوري مشي طلع بره، بس لما اخذ بقى قلع النعل بتاعه وقام طالع مشي لحد بره، وقام رجع تاني قال النعل. فالخليفه قال له طب خلاص خد النعل ماشي، راح لابس الجزمه ومشي. فاما العلماء ففاطموا عرفوا انه عرض ده، واما اللي مشي ما خدش باله، فاتاخر قوي ما جاش. فقال الخليفه لجلاته الم يقل ابو عبد الله انه سيرجع؟ فقالوا نعم يا امير المؤمنين، رجع فلبس نعله ثم انصرف. شفت التعريف ده؟ ان واحد مثلا مره سال على الـ على الـ على بعض الناس وكان يخشى منه، اظن ذكر ده عن الامام احمد نفسه، انه قال له اين هو؟ فحط اصبعه بقه وقال ليس هنا، يعني مش جوه بقه. وقيل ان حط اصبعه في كفه، في كف ايده، وقال ليس هنا. انك احيانا بتحتاجها. طبعا في بحث طويل جدا مروع ومخيف على قضيه التعريض، لما تقراها هتلاقي ان العلماء جعلوه اخو الكذب وما ينفعش، ولازم في ضروره جدا عشان الانسان ما يتعودش الكذب، ده بيسحب على الكذب ونيتك تبقى مستحضره وحاجات كده. اقراوا في كتاب ابن مفلح في الاداب الشرعيه، بحث رائع خالص. اللي عايز اقول لك ان ده اسمه التعريض. ايه اللي حصل لسيدنا محمد بن سلمة بقى؟ انا قال له يا رسول الله اتاذن ان اقول شيئا؟ يعني هتقول ايه بقى؟ انا هقول كلام ظاهر وحش لكن باطنه سليم. طيب سيدنا محمد بن سلمة قال ايه؟ قال ان هذا الرجل، قول لي اهو كده بقى، مش كده في الكلام ده في اغراء بالنبي بقى يبقى كفر؟ اقول لك لا. ليه؟ لان هذه المقوله في القالب اللغوي والعربي ما فيهاش حاجه خالص. ان يقول ان هذا الرجل صحيح، ما هو رجل عليه الصلاه والسلام، مش كده؟ فده ما فيهوش اغراء ولا حاجه. ولذلك سيدنا ابو بكر قال له يا رجل يهديه، او رجل اهو في حاجه دي فيهاش حاجه. طيب وبعدين قال انه قال ان هذا الرجل قد عنانا. ما هو العناء يا اخوه؟ بعض الكلفه، بعض التعب، بعض المعاناه، الانسان يتعب. فقال بيقول لنا مطالب، المطالب دي فيها عناء. هو ده مش معنى الشرع للتكليف اللي بيذكره العلماء في كتب الاصول لما ترجع تلاقي ان التكليف هو الامر بشيء فيه عناء. ولذلك العلماء يقولوا لا يتصور الاحتساب الا في امر الانسان عانى فيه. طب انا احتسب ايه؟ فبيقوم يصلي مثلا، يقيم من الليل، يتعب في الوقفه، يحصل كذا، بيحتسب ده لان حصل بعض العناء. فالتكاليف هي تكلف، كلفه، تحمل كلفه. يبقى اذا ما قالش حاجه ما فيش عناء، بس هو القاها في وجهه ان هو ايه عنانا ومتعبنا بقى واحنا زعلانين. انما في الحقيقه التكاليف الشرعيه هي فيها نوع من الايه؟ نوع من الكلفه ونوع من المشقة. ها؟ ولذلك العلماء بيقولوا قاعدة كده، يقول الشريعة ترفع الحرج لكن لا ترفع المشقة.